ثم الحق سبحانه وتعالى لما يتكلم في القرآن يجيب آية كونية حصلة وبعدين ينقلنا للآخرة، وبعدين يجيب آية كونية حصلة في الدنيا وبعدين للآخرة، لأن الإيمان باليوم الآخر ده هو الإيه؟ هو الأساس. ألم يرى أنا جعلنا الليل ليسكن فيه والنهار مبصرة إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. بقى جاب آية كونية بعد ما قال إيه عن الآخرة ووقع القول عليهم وتعرحنا إلا الإيه، علشان يبين أنهم لا عسر لهم لأن الآيات موجودة. ألم يروا ألم يعلموا أو لا ولم ينظروا، كل واحد شاف، ألم يروا أنا جعلنا الليل، هم يعرفون مدلول الليل ليسكنوا فيه، وهم بالفعل يسكنوا فيه ويبات ويرتاح الضحى والليل إذا إيه سجد، مش كده كده؟ ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرة، يعني فيه ضوء، والإبصار لازم عايز ضوء عشان الشعاع ينتقل، وقلنا زمان كانوا فاهمين أن الشعاع ينتقل من مين؟ من الرائي إلى المرئي. ابن الهيثم غلط النظرية دي وقال لك لا، الشعاع ينتقل من المرئي إلى الرائي، يبقى النهار هو اللي بيبصرك، شعاع النهار هو اللي يوصل لعينك. وجعلنا آية النهار إيه؟ مبصرة. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. بقى هو نظم لك حركة حياتك، إدك وقت ترتاح فيه، ومن رحمته جعل لكم الإيه؟ الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا الله. يبقى الراحة وابتغاء الفضل الاثنين مطلوبين، ولا يمكنه إنك أنت تتعب بالنهار إلا إذا كنت أنت مرتاح بالليل. فإن قلبت المسألة زي ما بيعملوا بقى دلوقتي يسهروا للفجر يقوم الصبح يمدروخ ولا ننتفع به ولا أي حاجة، يبقى الليل لباس والنهار. كنا زمان في الفلاحين في الريف بمجرد ما نصلي العشاء لا تجد أحد في الشارع، كله راح نام، ويبقى قبل الفجر يصحوا بدري يشوفوا أشغلهم. أنت لما تضطر الظروف إنك أنت تسهر ليلة ولا تنامش تقعد مدروخ فيها كم يوم؟ يومين. الله، يبقى إذا ربنا عملها بميزان. ولذلك يجي في آية تانية يخدم القضية دي، بقى جعل الليل والنهار هنا في الآية هي على الأول، ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار عشان تبتغوا فيه الايه المصالح والحياة. فيقول لهم بقى أنا بدنا نتفكر في إذا لم تجئ هذه ماذا يكون حال الكون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، يعني كلها ليل، إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ قال هنا إيه؟ أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ليه؟ قال لك لأنه لما يتكلم على الليل ليس من حاسة الإدراك موجود في الليل إلا السمع، وفي النهار البصر. يبقى نتكلم عن الليل يقول أفلا إيه، ونتكلم على النهار يقول أفلا تبصرون. طب مين ياخد باله من الحكاية دي؟ مين ياخد باله على النهار مبصرا ما عرفناش إلا دلوقتي إن الضوء هو اللي بيجير لك؟ الله، يبقى إذن دي كلام من مين؟ من إله أعلى. فيقول لنا ايه هنا؟ ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. طب نسكن فيه ليه يا ربي؟ عشان نرتاح، والنهار مبصر عشان نشوف حركة الحياة. يشرحها في آية تانية، من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولإيه؟ هناك احنا قلنا لكم زمان مرة يلف المحكوم عليه ويا بعضه وبعدين يجيب الحكم، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، يعني الآن ما قالش ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبصروا، جمع الليل والنهار وبعدين جاب الحكم، مش كده اللي حصل؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، ادي جمعهم الاثنين لفهم ويا بعض وبعدين جاب الحكم نشره لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضل.